بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يقول في كتابه عمدة الأحكام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال العلماء إن أبا هريرة قال هذا الحديث عندما كان واليا على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث جاءت الرواية بقوله: يغرز خشبه بالجمع، وجاء في بعض الروايات: يغرز أو يغرز خشبة بالإفراد. ولا شك أن الفرق ظاهر، لأن الجمع سيكون أشد بخلاف الخشبة الواحدة، يعني الخشب أكثر من الواحدة، فالمسامحة في الواحدة ظاهر بخلاف الخشب. ولهذا أبو هريرة كأنه حدث الناس بهذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه وجد إعراضا من السامعين، وذلك كأن أحدهم يقول: كيف أضع خشبة جاري على جداري؟ فلما رآهم أبو هريرة وقد أعرضوا عن هذه السنة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حتى إن العلماء منهم من قال: لأرمين بالسنة ولتأخذن بالسنة، وطائفة من أهل العلم قالوا: لا، قصد الخشبة، أي لأرمين بالخشبة على أكتافكم. إذا لم ترضى بأن توضع الخشبة على جدارك وهي خشبة جارك، لأضعن الخشبة على كتفك. هذه المسألة وهي وضع الخشب على جدار الجار إذا احتاج إلى ذلك، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الجدار لو كان يتحمل ذلك ولا يحصل به ضرر، وكان هذا الخشب سيضر به أي بالجدار، فاتفق الفقهاء على منع وضع الخشب على الجدار. إنما الخلاف فيما إذا اضطر الجار لوضع خشبة على جدار جاره من غير ضرر، من غير ضرر. أما إذا كان الضرر حاصل فلا، لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من حقوق الجار، وليس لجاره أن يمنعه. لماذا؟ لهذا الحديث المتفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين. مع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل هذا الأمر بالإذن بوضع الجدار هو على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ يعني إذا كان جدارك يتحمل هذه الخشبة التي سيضعها جارك على جدارك، هل يجب عليك أن تأذن له؟ هل هو واجب؟ أم أن هذا يرجع لك وعلى الاستحباب؟ اختلف العلماء على قولين. فطائفة من أهل العلم، وهو مذهب أحمد وهو مذهب إسحاق، وقد انفرد أحمد رحمه الله بهذا المذهب عن الأئمة الثلاثة، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، ووافق أحمد الظاهرية ابن حزم ومن معه على أنه يجب على الجار أن يقبل هذا الحكم، وإذا استأذنه جاره لضرر أو لحاجة أن يضع خشبة على جداره يجب أن يأذن إذا كان جداره لا يتضرر. والدليل ما ذكرناه من حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره الحديث. ويؤكد ذلك أنه جاء من طريق غير أبي هريرة، جاء من طريق ابن عباس كما أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في المسند وابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني، بل إن الطبري قد رواه في كتابه تهذيب الآثار ثم قال، أعني الطبري رحمه الله، وهذا خبر عندنا صحيح سنده. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وجاء من طريق أنس، وإن كان في طريق أنس جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط وفيه مقال، لكن يشهد له حديث أبي هريرة ويشهد له حديث ابن عباس، وفيه أن أنس يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأله جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره فلا يمنعه. وجاء بالجمع، ما جاء خشبه بل خشبه. هذه النصوص الثلاثة من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس، من حديث أنس، كلها دلت على النهي، والنهي هنا للتحريم، يعني يحرم على الجار أن يفعل هذا الفعل، وهو أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جداره. لماذا؟ لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار، أما مصلحة الجار قالوا فظاهرة، لأنه يعني يسلم من أن يقيم أعمدة وسقوفا، وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار قالوا لأن الخشب يشد الجدار ويقويه ويقيه من الشمس ويقيه من المطر. قالوا فسبحان الله، انظروا إلى التشريع، فيه مصلحة لصاحب الخشب الذي سيضع خشبه وفيه مصلحة لصاحب الجدار، إذن هي مصلحة للطرفين. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. الجمهور لم يسلموا بهذا الحكم، ما قالوا أن الأمر على الوجوب أو أنه لا يجوز له أن يمنع جاره، قالوا الأمر راجع للجار، وسيأتي ذكر يعني أدلتهم. لكن لما ناقشوا هذه الأدلة، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن عباس، قالوا هذه النصوص صحيحة ونحن نسلم بصحتها، لكن لا كما تفهمون، إنما نحملها على الندب، يعني يستحب وفيه الحظ على الخير لا على الوجوب وعلى الحتم، يعني معناه أن يكون بارا بجاره وأن يحسن إليه، وليس المقصود أنه يجب عليه. إذن هم خالفوا وحملوا هذه النصوص على الندب، لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل عندنا أن الأمر والنهي إذا ورد من الله تعالى أو ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن ندين بوجوب العمل به، وغير سائغ ترك العمل. فهنا جاء البيان على أن هذه النصوص جاءت واردة بالنهي عن منع الجار عن غرز خشبه ما لم يكن ضرر، ما لم يكن ضرر، وهذا بالاتفاق، ولم تأتي شيء من القرائن تصرف هذا الأمر إلى الندب أو إلى الإرشاد أو إلى الإحسان، بل إن النهي على ظاهره، أي أن الجار قد نهي أن يمنع جاره من أن يغرز خشبة في جداره. والدليل الذي يؤكد ذلك أن راوي الحديث وهو أبو هريرة حمل الحديث على ظاهره وهو الوجوب، ولهذا لما رأى السامعين وكأنهم ما قبلوا هذا الكلام قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني معناه إن لم تقبلوا الحكم وتعملوا به لأجعلنها، أي الخشبة، على رقابكم كارهين، وهذا في غاية الإلزام وفي غاية الإيجاب. فلولا أنه فهم ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب ما كان ليوجب عليهم وهو غير واجب، وما كان ليقول لهم هذا، أي لأرمين بها على أكتافكم. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك من حديث عكرمة بن سلمة، فقد أخرج ابن ماجة في سننه وكذلك أحمد في مسنده أن أخوين من بني المغيرة، فجاء رجل وجاء ناس من الأنصار فقالوا نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بذلك، وهذا يؤكد حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن عباس. جاء من طريق مجمع ابن جارية أو ابن يزيد، وجاء عن رجال من الأنصار هكذا في سنن ابن ماجة، فشهدوا بذلك، قالوا نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقالوا لا تمنع جارك من ذلك، فأمروه بذلك وأكدوا عليه فجعل الخشبة على جداره، أو كما جاء في الحديث. هذا الحديث وإن كان في الواقع فيه ضعف، فقد رواه ابن ماجه في سننه وفي إسناده رجل مجهول، وكذلك فيه عكرمة بن سلمة، مع أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في الإصابة، إلا أن الواقع أن فيه رجل وهو عكرمة بن سلمة، وقد حكم عليه العلماء بأنه مجهول. مع ذلك قد يشهد له ما في حديث أبي هريرة وما في حديث كذلك ابن عباس وأنس، لا سيما المرفوع منه أنهم قالوا نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. كذلك جاء من حديث أبي هريرة وهو الدليل الخامس لأحمد ومن معه، وإن كان فيه ضعف فقد رواه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، أنه قال لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشباته يضعها على جداره، وهذا صريح، لأنه قال لا يحل فنفى الحلية، يعني لا يجوز، حرام. لكن هذا الحديث أيضا في إسناده منصور، نعم منصور بن دينار التميمي، والحديث عند الطحاوي في مشكل الآثار، وهذا منصور قد ضعفه ابن معين كما في تاريخه. وفي إسناده رجل آخر وهو أبو عكرمة المخزومي وهو مجهول كما ذكر ذلك الحافظ في تعجيل المنفعة. على كل حال، حتى وإن لم يصح هذا الحديث فالروايات الأخرى التي قد ذكرناها صريحة وصحيحة وواضحة، وقد فهم ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بل أمر السامعين بأن يأخذوا بهذه السنة. ويؤكد ذلك أن هذا فعل الصحابة من وجهين: أولا ما فعله أبو هريرة وهو راوي الحديث، ثانيا ما جاء عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج مالك في موطئه عن يحيى المازني أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض. الخليج هو النهر الذي يخرج من جنب نهر، يعني يقتطع من نهر. لماذا ساق هذا الخليج؟ أراد به أن يمر به على أرضه، فأراد أيضا أن يمر به على أرض محمد بن مسلمة، فمحمد بن مسلمة أبى، فالضحاك بن خليفة قال له لما تمنعني، ومحمد بن مسلمة صحابي، قال له لما تمنعني وهو لك منفعة، يعني سيمر على أرضك فتشرب أرضك منه أولا وثم يأتيني الماء وهذا لا يضرك، فأبى محمد بن مسلمة. فذهب الضحاك ابن خليفة إلى عمر بن الخطاب واشتكى، فدعا عمر محمدا عن ابن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا، يعني كأنه يقول هذه أرضي وأنا لا أرضى أن يمر الماء بأرضي. فقال له عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله. فقال عمر، وهذا هو الشاهد، والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر أو أن يمر به، ففعل الضحاك. والحديث صحيح، أخرجه مالك في موطئه، وأخرجه كذلك غيره، الشافعي أخرجه في الأم وإن كان هو رواه من طريق مالك أيضا، والطبري في تهذيب الآثار، والبيهقي، وقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. إذن هذا قضاء من؟ هذا قضاء أمير المؤمنين، قضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهذا نظير ما جاء في قصة أبي هريرة، لأن أبا هريرة قال لهم ماذا؟ والله لأرمين بها على أكتافكم، وعمر يقول لهذا الرجل ولو على بطنك. وهذا يؤكد أن الحكم عام في كل ما يحتاجه الجار، إذا كان لا يتضرر الجار، إذا كان جارك ينتفع بأمر وهذا الجار لا يتضرر من هذا الانتفاع، لأن الضحاك كان يقول له لما تمنعني وهو لك منفعة، وكذلك عمر يقول له لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لا يضرك، فظهر من هذا أنهم عمموا الحكم في كل ما يحتاج الجار إليه أو إلى الانتفاع به من جاره ومن أرضه، ولم يخالفه أحد رضي الله عنه، ما خالف أحد عمر من أهل عصره وهو أمير المؤمنين، لهذا قالوا فكان اتفاقا على ذلك، يعني الصحابة اتفقوا على هذا لأنهم وافقوا عمر وما خالفوه، حتى محمد بن مسلمة، حتى محمد بن مسلمة رضي الله عنه في أول أمره خالف ثم انقاد وسمع لكلام أمير المؤمنين. والعجيب أن الإمام مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث وهو حديث واضح صريح صحيح قال ليس عليه العمل اليوم ولا أرى العمل به، هكذا يقول مالك أين في الموطأ بعد أن ساقه بإسناده، قال ليس عليه العمل اليوم ولا أرى العمل به. والإمام الشافعي قد تكفل رحمه الله بالرد على الإمام مالك، ولابد أن نعرف أن الإمام مالك في كثير من الأحاديث يصرح أن العمل لا ما جرى على ذلك، ويقول ليس عليه العمل، ولا شك أنه يقصد بعمل أهل المدينة، ومعروف أن من أصول الإمام مالك أن عمل أهل المدينة حجة مقبولة، ولهذا لما جاء الشافعي رحمه الله وساق هذا الحديث من طريق مالك وساق أيضا قول الإمام مالك ليس عليه العمل اليوم ولا أرى العمل به، رد عليه وقال له قد قلتم أنه ليس عليه العمل، مع أنكم ما رويتم عن أحد من الناس خالف عمر، فعمل من تعني، هكذا يقول الإمام مالك، عمل من تعني تخالف به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له وهو يخاطب الإمام مالك ويناقشه، وهذا من يعني عظيم الأدب مع شيخه، يعني يبين الصواب في المسألة ويترفق به، لا سيما أن الإمام الشافعي كان يرى أن الإمام مالك يطلق بعض أحيان أو في بعض أو في كثير من المواضع في موطئه العمل وليس عليه العمل، ويقول لا ندري من تقصد بليس عليه العمل، ها هو عمر، عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو إمام الناس في المدينة وأفقه الفقهاء وأعلم العلماء، ها هو الحديث صريح وها هو عمل به عمر، وها هو يقول لمحمد بن مسلمة يعني ولو مر على بطنك، فكيف تخالف عمر؟ فإذا كان عمر معه السنة لا شك أنه أصاب، فمن تقصد يا إمام أي يا مالك عندما تقول ليس عليه العمل، تقصد عمل من؟ ولهذا قال له في الختام وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا والله أعلم، هكذا يقول للإمام مالك الشافعي في كتابه الأم رحمه الله، ولا شك أن هذا كلام يعني متين وكلام علمي، فهو يحترم شيخه الإمام مالكا واستفاد منه ويحبه ودائما يذكره بالخير، لكن لما جاء إلى هذه المسألة العلمية يناقشه فيها يقول ها هو عمر أخذ بهذا وعمل به، فكيف تقول ما علمنا يعني ليس عليه العمل، عمل من تقصد؟ ولهذا قال نحن ما ندري ما القصد، ما القصد، ما تريد بالعمل، هكذا يقول له ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا، فرحم الله الجميع. على كل حال القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور حتى الشافعي رحمه الله مع مالك في هذه المسألة في قضية غرز الخشبة في جدار الجار، فإن الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والشافعي رحم الله الجميع يقولون أن هذا يحمل على الاستحباب والندب، ليس واجبا، لا يجب على الجار أن ينفذ هذا الأمر وأن يضع خشب جاره على جداره، يعني إن أبى فله ذلك لا يجبر على ذلك. والشافعي رحمه الله له قولان في المسألة، قول قديم وقول جديد، والجديد كما في الأم، القول القديم إنما قال بما قاله أحمد ووافق أحمد أنه يجب على الجار، وأما الجديد ولا شك أنه هو المذهب لأن العبرة بالجديد، وافق الجمهور، وافق أبا حنيفة ومالكا. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ ولماذا؟ ما الذي جعلهم يقول أنه على الاستحباب؟ قالوا لأن الأصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث في الصحيحين، حديث أبي بكر وهو حديث مشهور، قاله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. قالوا فالأصل في حقوق الناس وفي أموال الناس أنها حرام حتى يأذن لنا، فإن لم يأذن لا يجوز لنا أن نجبر هذا الجار على أن نضع خشب جاره على جداره. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور أيضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. قالوا إذن هذا الحديث، حديث أبي بكر وحديث أنس بن مالك، دل هذان الحديثان على أن ما جاء في حديث أبي هريرة الذي هو حديث الباب، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره أو خشبة في جداره، قالوا إنما هو يحمل على طريق المعونة والإرفاق وليس المقصود به الوجوب، فإنما أراد به الإحسان إلى جاره، إنما هو على الاستحباب. وهذا الكلام لا يوافقون عليه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الحديث ثابت في هذه المسألة، حديث صحيح وهو حديث الباب في الصحيحين، ولم نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعارضه، ولا يصح الاستدلال بما ذكروه لأن ما ذكروه إنما هي نصوص عامة. نعم نحن نوافقهم أن الأصل في دماء وأموال وأعراض المسلمين الحرمة، ونوافقهم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن الآن جاء نص خاص أنه لا يمنع جاره أن يغرز خشبة، فالواجب الأخذ بهذا النص، لا سيما أن أبا هريرة فهم ذلك على الوجوب وهو راوي الحديث والراوي أعلم بمرويته. ثانيا أن هذا خرج على الأعيان والرقاب، يعني هذه النصوص التي ذكروها، وعلى استهلاكها إذا أخذت بغير إذن صاحبها، لا على الأشياء التي فيها وجه الارتفاق، وإنما يراد منها المنفعة. هو لن يأخذ الجدار ويتملك الجدار لنفسه، إنما سيستفيد نوع فائدة ونوع منفعة فيضع خشبته على جداره، فلا يمنع من ذلك. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه الطبري في تهذيب الآثار والطبراني في الكبير، وهو من أدلتهم على أنه لا يجب وضع الخشب، هو حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبة في جداره، ماذا يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبة في جداره. قالوا أي الجمهور قالوا هذا الحديث يدل على أن الأمر هو أمر إرفاق، إرفاق الرجل جاره بمعنى يحمل أطراف خشبته، قالوا هذا من أخلاق الناس ومن جميل أفعالهم، لا أنه يدل على الوجوب، لكن يناقش هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف، إذن لا يصح. واستدلوا بأدلة عامة، يعني قالوا الحائط هو يملكه، فليس له أن يتصرف الجار بحائط جاره إلا بإذنه، كما أنه لو فتح بابه أليس ليس له حق أن يفتح بابا. وذكروا أمورا أخرى، مثلا ذكروا قضية الدابة، أن الأمة أجمعت على حرمة الانتفاع بظهر الدابة، دابة الجار، حتى يستأذنه، وإن لم يأذن له فلا يجوز له. قالوا كذلك الخشب إذا وضعه على الجدار. مع ذلك نحن نكرر ونقول بأن حديث أبي هريرة حديث خاص جاء في مسألة خاصة، فهو أخص من هذه الأدلة المطلقة، فينبني العام على الخاص، فنبقى ونستثني وضع الخشب على الجدار. لماذا؟ لحديث أبي هريرة. فلا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة، والذي يظهر رجحانه، أنه هو القول الأول، الوجوب لدلالة النص ولصراحته، ولأنه قضاء عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، ولأنه قضاء أيضا أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم، بل جاء عنه في بعض الروايات أنه قال لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم، لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم. فهذا يؤكد أنه يجب على الجار أن يقبل ما لم يتضرر، ما لم يتضرر، لأن الضرر لا يجوز بالاتفاق، ولأن من المقرر عند العلماء أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فانتفاع الجار بحائط جاره لدفع مفسده على وجه لا يضر جاره، لا يتضرر جاره بذلك، يعني أشبه الاستناد إليه، فقط يستند إليه، فهذا لا يضر الجار، فدفع مفسدة الجار لا بد أن تقدم على جلب المصلحة لجاره، فهذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عائشة، فقال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض أو طوقه من سبع أراضين. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يحصل من الظلم وعاقبة هذا الظلم في اغتصاب الأرض، وضرب مثالا بالشبر، قال قيد شبر أي قدر شبر، ثم ذكر العقوبة أن الله سبحانه وتعالى طوقه، يعني سيطوقه، يجعل له طوقا أو طوقا في عنقه عقوبة لأنه اغتصب أرض أحد المسلمين، أي أن يقلد. ما معنى يقلد؟ تصير هذه البقعة التي اغتصبها في عنقه كالطوق والعياذ بالله. هذا هو الصحيح من تفاسير أهل العلم، لأن طائفة من أهل العلم قالوا المقصود به التكليف، أي أن يكلف حملها يوم القيامة أو أنه يخسف بها، والصحيح أنه جاء الوعيد بالخسف، وجاء هذا الحديث بأنه يطوق أي يقلد كالقلادة على عنقه، وليس فقط هذه الأرض المغتصبة التي هي أعلى الأراضي، من سبع أراضين، وهذا يبين لنا أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع، وذلك قد أثبت في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهذا الرجل يطوق بهذا الشبر الذي اغتصبه أو بقدر ما اغتصب شبرا أو أكثر، ويوضع في عنقه من سبع أراضين، ولا شك أن هذا وعيد شديد. ولهذا جاء في البخاري في الصحيح والحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين، قال من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، إلى سبع أراضين. وجاء في رواية وهي تفسيرية حقيقة لرواية الباب من حديث يعلى بن مرة عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس، أي أن هذا من عذاب البرزخ، لأنه قال ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس يوم الفصل يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات أيضا عن أحمد في مسنده عن يعلى ابن مرة رضي الله عنه من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. هذا كله يبين عقوبة أخذ شيئا من حقوق الناس بالظلم والعدوان. وهذا الحديث إنما يذكر عند الفقهاء في باب الغصب. وقد يقول قائل ما معنى الغصب؟ الغصب عند الفقهاء وعرفوه رحمهم الله بأنه استيلاء على حق الغير عدوانا وظلما، استيلاء على حق الغير عدوانا وظلما. والظلم كلنا يعرف أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر ساق هذا الحديث، حديث عائشة، حديث الباب، حتى يبين أن هذه من كبائر الذنوب. وقضية التطويق وجعل الأرض في العنق هذا ليس خاصا بها، بل حتى الذي يمنع الزكاة ويبخل يوم القيامة سيطوقه الله سبحانه وتعالى بهذه الزكوات أو هذه الأموال التي منع زكاتها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال العلماء: لأن هذا المال جمعوه فسيكون طوقا عليهم من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الترمذي، في جامع الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ، المقصود به الشجاع الأقرع يعني ثعبان، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى أن قال، إلى قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ بعض الآيات. فالشاهد أن هذا الذي منع الزكاة أيضا يطوق في عنقه هذا المال الذي ما أدى حقه. والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على تحريمه، وجاء الدليل في الكتاب والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحديث الذي ذكرناه آنفا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب وأنه من الظلم، وتحريم أخذ أملاك الغير لا شك ولا ريب أنها جريمة، ولو كان شيئا يسيرا، بل لو كان قضيبا من آراك، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من آراك كما في صحيح مسلم. وإن كان قضيبا من آراك كما في صحيح مسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد، وهو سبب هذا الحديث، له قصة الذي ذكرناه حديث الباب، جاء من طريق عائشة وجاء من طريق سعيد بن زيد. وفي هذا الحديث أن امرأة يقال لها أروى خاصمت سعيد بن زيد إلى مروان، مروان بن الحكم كان هو أميرا على المدينة، فطلب مروان بأن يأتي سعيد وكذلك أن تأتي هذه المرأة، فزعمت أن سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، صحابي، وأبوه كذلك رضي الله عنه زيد ابن عمرو بن نفيل، ذكره النبي عليه السلام وأثنى عليه. فجاءوا إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها، يقول ذلك مستنكرا، أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له مروان: وما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: سمعته يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا. هذه المرأة أبت إلا أن تزعم أن سعيدا قد أخذ أرضها ظلما. فدعا عليها سعيد رضي الله عنه فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. يقول راوي الحديث: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. هي نفسها المرأة بعد أن دعا عليها بأن الله يعمي بصرها اعتمت وصارت عمياء، وهي تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في دارها مرت على بئر فوقعت في البئر، فكان هذا البئر قبرها، كان قبرها. فيا سبحان الله، هذه عاقبة الظلم. والحديث هذا كما ذكرت لكم في من اقتطع شبرا، فكيف بمن يأخذ يعني أشياء وأشياء من الأراضي من أموال الناس؟ بل جاء في صحيح مسلم أن الله لعن من غير منار الأرض، والمقصود بالمنار يغير مراسيم الأرض، يزيد، يأتي إلى حجر وهي فاصلة بينه وبين جاره فيغير محلها ويدفع شيئا من أرض جاره فيأخذ الشبر والشبرين، فهذا ملعون. فكيف بالذي يغتصب أرضا؟ لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، ولا وعليه اللعنة وله الويل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل. هو ماذا صنع؟ أخذ شبرا من الأرض فطوق هذا الشبر، يعني نفس الأرض التي اغتصبها وأخذها أخذت فجعلت طوقا على عنقه، لأن الجزاء من جنس العمل. وسعيد بن زيد أيضا في قصته منقبة عظيمة له رضي الله عنه، ففيها أن الله قبل دعاءه، بل هو من مجاب الدعوة. وفيها أيضا جواز الدعاء على الظالم، لأن هذه المرأة ظلمت سعيدا واتهمته بما ليس فيه فدعا عليها فاستجاب الله دعوته. وفي هذا الحديث كذلك من الفقه أن من ملك بقعة من الأرض ملك أسفلها، كما أيضا أنه ماذا يملك أعلاها. فهذا لما ظلم شبرا من الأرض أيضا ظلم ما تحت هذه الأرض إلى سبع أراضين، فكان الجزاء من جنس العمل، لم يطوق فقط بالشبر الذي اغتصبه، طوق بالشبر الذي اغتصبه إلى سبع أراضين، لأنه يملك هذه البقعة وما كان أسفل ذلك، كما أنه يملك أعلاها. فليس لأحد أن يتخذ مثلا نفقا تحت أرضك، لأن ما تحت الأرض هي ملك لك، ولا أن يبني فوق هوائك هواء الدار، كل ذلك لا يجوز. ويجب على الغاصب إذا أخذ مال أخيه أن يرد هذا المغصوب إذا كان بحاله، هذا بالإجماع أن من غصب شيئا لزمه أن يرد هذا الشيء إن كان باقيا على ما هو عليه، هذا بغير خلاف كما ذكر ذلك ابن حزم وابن قدامة. فالمغصوب كما هو معروف لا يخلو، إما أن يكون مما له مثل، وإما أن يكون مما لا مثل له. فإن كان له مثل، مثل المكيلات والموزونات والأشياء المتقاربة والعدديات، فعلى الغاصب أن يرد مثله، لأن ضمان الغصب هو ضمان اعتداء، هذا الرجل اعتدى، فيرد هذا الذي أخذه واغتصبه أو يرد المثل، لأن الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن غصب الأرض التي هي العقار متصور، فالنبي عليه السلام يخبر عنا أن من اغتصب الأرض هذه عقوبته، وأن من فعل ذلك يجب عليه أن يضمن هذا الغصب الذي فعله. وهذا مذهب الجمهور، أن اغتصاب الأرض متصور، ممكن ذلك، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله كان يقول: الأرض لا تغتصب. لماذا؟ يقول: لأنه لا يتصور أن يغتصب الأرض، فإذا اغتصب أرضا أو أخذ أرضا وتلفت هذه الأرض فإنه لا يضمنها، لأن هذا ليس غصبا عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى أن الغصب لا يكون إلا بالنقل. ولهذا تجد في كتب الأحناف يصرحون يقولون: والغصب فيما ينقل، والغصب فيما ينقل. الأرض لا تنقل، إذن لا يتصور غصبها. فلهذا السبب قال أبو حنيفة إذا اغتصب أرضا فلا يضمنها، يعني لو أخذ أرضا لفلان وحصل أن هذه الأرض هلكت بأي سبب من الأسباب فإن هذا الرجل لا يضمنها، لأن الغصب عنده كما ذكرت لكم تصرف أيضا في المغصوب بإثبات يده، وقالوا هذا لا يمكن لأن الأرض محلها أو في محلها ولم تتحرك من محلها، ما نقلها. لكن أبو حنيفة يقول إذا أتلف الأرض هنا يضمن. كيف يتلفها؟ مثلا جاء وهدم الحيطان وأغرقها، فعل شيئا بترابها، ألقى فيها حجارة، أنقص يعني شيئا من غرسها أو بنائها، فقال هذا الذي يضمن بالإتلاف. أما الغصب لا يتصور في الأرض، ولا شك أن هذا غير صحيح. أما الإتلاف فهذا بالإجماع، أبو حنيفة وغيره كلهم يقولون ذلك. لكن هناك شيء زائد على الإتلاف وهو الغصب، والدليل حديث الباب صريح في أن من اغتصب أرضا عوقب بهذه العقوبة، عوقب بهذه العقوبة. والرد على أبي حنيفة هو حديث الباب، لأنه صريح في أن الغصب متصور، وأنه يمكن أن يغتصب المسلم أرض أخيه. قد يأتي إلى مثلا، نضرب مثال يمكن الاستيلاء عليه، بأن يأتي إلى الدار، يدخل إلى سكن أخيه فيسكنها ويمنع مالكها من الدخول، هذا هو الاغتصاب. وهذا مثال في الدار، دخل دارا لأخيه ومنع صاحب الدار من الدخول، هذا هو الاغتصاب، اغتصب دار فلان، والدار هي أرض لا تتحرك ولا تنقل. فلا شك أن الجمهور يعني القول هو الصواب، هو قول الجمهور. بقي الكلام حول ماذا إذا اغتصب أرضا ثم جعل فيها غرسا، يعني بعد أن اغتصب الأرض جاء وجعل فيها غرس، فهنا إن غصب أرضا فغرسها، قالوا يقلع هذا الغرس ويرد إلى هذا الرجل. فأول شيء يقلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى شيئا في الأرض يهدم ونرد الأرض إلى مالكها كما كانت عليها قبل أن يغتصب. وإذا كان هذا البناء الذي صنعه في الأرض أو الغرس سبب نقصا في الأرض، نلزم هذا الرجل أن يصلح هذا النقص، ونلزمه بدفع المال لإصلاح ذلك، ثم كذلك نلزمه بأن يدفع الأجرة، لأن هذه الأرض بقيت في يده مثلا سنة، اغتصب أرضا وبقيت سنة ففعل فيها غرسا وفعل فيها بناء، فنأتي ونقلع الغرس ونهدم البناء ونرد الأرض إلى صاحبها، وإن كان فيها نقص أمرناه بأن يجعل هذا النقص أو يكمل هذا النقص، ثم نطلبه أو نطالب منه أن يدفع الأجرة. نقول له هذه الأرض اغتصبتها وبقيت مدة في يدك، فيجب عليك أن تدفع هذه الأجرة، أجرة المدة التي بقيت معه الأرض. ولهذا جاء في حديث أن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختصم مع رجل آخر، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب الخلاف أو الخصومة في أرض غرس، أحدهما غرس فيها نخلا والأرض هي ليست له، هي للآخر، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضى بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. يعني لأن هذا الغرس شبه بالعرق، كأنه غرس ولها عروق، هذه الغرس لها عروق، فيقول هذا الذي غرس وهو ظالم فليس له حق، فأمر بالغرس أن ينزع، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. هذا الدليل على ما ذكرناه. طائفة قليلة من أهل العلم قالوا ليس له أن يجبر الغاصب على إزالة البناء أو على الغراس، قالوا لأن هذا ضرر يقع على هذا الغاصب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن هذا فيه إضاعة مال. ولا شك ولا ريب أن هذا غير صحيح، بل إن هذا الرجل ظالم ومغتصب فليس له حق في هذه الأرض، وهذا البناء يهدم، وهذا الغرس كذلك ينزع، وعليه بدفع الأجرة، وعليه بأن يسد النقص إن كان هناك نقص في الأرض. وهذا بالنسبة للغرس، ولا شك أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الغرس وبين الزرع. فإن زرعها فماذا يجب لصاحب الأرض وماذا يجب على الغاصب؟ لأن الغرس ينزع لكن الزرع لا ينزع، قد يتلف إذا نزع. قال العلماء: إن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء. يعني إذا غصب رجل أرضا وزرع هذه الأرض وحصد الزرع، أخذ الزرع هذا وحصده، فيجب عليه أمران: الأمر الأول أن يرد الأرض إلى صاحبها لأنها أرض مغصوبة، والثاني أن يرد أجرتها لأنه كأنه استأجرها، وهذه الأجرة هي أجرة المثل فيما تعرف عليه الناس. ولا يجوز له أن يطالب الغاصب بالحصاد، لأن الحصاد الذي حصل والنماء والذي قد حصده الغاصب له، لكن يأخذ أجرة المثل كما أنه أجرها لأي شخص آخر. وهذا كما ذكرت لكم قال العلماء أنه بالاتفاق لا خلاف بينهم، كما ذكر ابن قدامة وغيره. لكن هذه الصورة متى؟ بعد الحصاد، قد حصد وأخذ الزرع. لكن لو جاء وأدرك هذا الزرع قبل حصاده ماذا يصنع؟ ما زال الزرع موجودا ولم يحصد الثمرة. قال العلماء: يخير صاحب الأرض، يخير بين تركه، يترك هذا الزرع إلى أن يأتي الحصاد والثمرة ويأخذ الأجرة كالصورة الأولى، وبين أخذ الزرع بقيمته. كيف ذلك؟ يعني يقول لهذا الرجل: إما أن تترك الزرع حتى يحصده الغاصب، لأنه هو الذي زرعه الغاصب، على أن يدفع له، على أن يدفع له الغاصب الأجرة كالصورة الأولى، كأنه ينتظر إلى الحصاد، لأن الصورة الأولى قلنا قد حصده، لكن هذه الصورة الثانية لم يحصده، فيخير هذا صاحب الأرض. نقول له: أنت بين أمرين، إما أن تنتظر إلى أن يأتي الحصاد فتأخذ منه أجرة الأرض، وإما وهو الثاني أن يدفع إليه نفقته، يعني يدفع للغاصب ويكون الزرع له، يقول: هذا الزرع لي، أنت زرعت في أرضي بغير إذني، إذا خذ هذا المال وهذا الزرع سيكون لي، سيكون لي. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام: من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته، يعني الغاصب يعطى النفقة، كم أنفقت في هذه الزراعة؟ كذا وكذا من الدنانير، خذ هذه الدنانير وهذا الزرع يكون لصاحب الأرض. هذا هو الصحيح، وهذا ما جاءت به النصوص. أما الغرس فقد مر معنا أنه يقلع. لماذا يقلع؟ لأنه قد جاء به نص قال له: ليس لعرق ظالم حق، ولأن هناك فرقا بين الزرع وبين الغرس. وهناك مسألة هو يعني قد نختم بها، وهي الأشياء الزائدة على المغصوب. معروف أن الرجل قد يغتصب شيئا وهذا الشيء تحصل فيه زيادة، سواء كانت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة. يعني مثلا فلنفرض أنه اغتصب غنمة أو ناقة فأخذها إلى بيته واغتصبها على صاحبها، فظهر فيها أنها ولدت أو أنه جاءها اللبن، هذه زيادة منفصلة، أو أنه حصل لها السمن وهذه زيادة متصلة، ثم تلفت هذه الناقة، ماتت وهلكت، فهل هذا الغاصب يضمن الناقة فقط أم يضمن الناقة مع الزوائد سواء كانت متصلة أو منفصلة؟ الصحيح، وهذه المسألة خلافية لكن حتى لا نطيل عليكم، الصحيح أنه يضمن المغصوب ويضمن الزوائد مطلقا سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، فهذا الحديث صريح أن الظالم الغاصب لا حق له في شيء سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. وكذلك جاء في الحديث، وهي قاعدة فقهية وهو في الحقيقة حديث رواه أبو داود في سننه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وصارت قاعدة عند الفقهاء، قاعدة فقهية هكذا يعبرون أيضا بلفظها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والغاصب يصدق عليه ذلك أنه وضع يده على هذا الأمر واغتصبه، سواء كان أيضا فيه شيئا زائدا منفصلا أو متصلا فهو غاصب غاصب وليس له حق. فهذا هو الصواب. حتى هذا في مسألة المنافع، قد يغتصب شيئا ويستفيد من منفعته، مثلا اغتصب سيارة وانتفع بركوبها أو استفاد من أجرتها، فعليه أن يضمن هذا الغاصب، وكذلك يضمن المنافع كلها مطلقا للنصوص التي ذكرناها آنفا. هذا الرجل معتدي وغاصب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وختاما، قد يقول قائل هل الغصب يستحق صاحبه أن تقطع يده كالسارق؟ نقول لا، هناك فرق بين السرقة وبين الغصب، وفرق بين المختلس الذي يختلس وبين المنتهب. كل هذا أو كل أولئك لهم أحكامهم الخاصة، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك قد تكون من الكبائر، السرقة من الكبائر وفيها حد، الغصب من الكبائر، الاختلاس ظلم، النهب كذلك ظلم، كل ذلك من الكبائر. لكن السارق تقطع يده في 3 دراهم. وقد يقول قائل الغاصب قد يغتصب شيئا بآلاف الدنانير، قد يغتصب أرضا وقيمتها كذا وكذا من الدنانير، مع ذلك لا تقطع يده. والسارق قد يقطع أو قد يسرق ما فيه قيمة 3 دراهم، لأن هذا هو حد السرقة 3 دراهم، وهو مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة الذي يراها 10 دراهم. وطائفة تقول لو سرق حتى البيضة تقطع يده، فعلى قول الجماهير وهو الصواب أنه لو سرق 3 دراهم تقطع يده، فكيف الغاصب إذا سرق الشيء الكثير، إذا غصب الأرض وغصب الشيء الكثير لا تقطع يده؟ قال العلماء أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه ما الفرق بين السرقة والغصب؟ السارق يأتي ويسرق من الحرز، يكسر القفل، صاحب المتاع لا يعرف به، يأتي في الظلام، يأتي خلسة ويأتي إلى الحرز فيكسر القفل ويفتح الباب ويأخذ هذه السرقة ويفر بها، فكان ضرر السارق قالوا أشد، فاشتدت المحنة بالسراق، بخلاف الغاصب، بخلاف المنتهب. هذا المنتهب الذي ينتهب يأتي جهرة وبمرأى الناس، يأتي بمرأى من الناس، فهم يمكنهم أن يأخذوا على يديه ويمكنهم أن يمنعوه ويشهدوا عند الحاكم إذا رأوه وهو يفعل هذه الاختلاس أو الانتهاب أو الغصب، بخلاف السارق. والمختلس وإن كان أيضا فيه شيء من الغفلة، لأن الخلسة والاختلاس هي قريبة من السرقة، لكن الفرق بينه وبين السرقة أن المختلس يأخذ المال من غير حرز، يأخذه على وجه الخيانة، كالذي يدخل مثلا إلى محل المجوهرات فيطلب من البائع أن يأتي له بالذهب فينظر إليه، فلما يرى البائع أنه قد غفل عنه أخذ شيئا من هذه الذهب وأدخله في كيسه أو أدخله في جيبه، هذا هو الاختلاس، لأنه ما أخذه من حرز، بخلاف السرقة تؤخذ من حرز، من قفل، من باب مغلق، فهذا فرق بين الاختلاس والسرقة. قالوا فالسرقة أشد من ذلك، أو أشد ما يكون، لأنه لا يحترز منها. أما المنتهب والمختلس تستطيع أن تحترز، إذا انتبهت لا يستطيع أن يختلس، ولا يستطيع أن يخونك إذا انتبهت، لكن في الغالب تحصل الاختلاس عند الغفلة. أما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، لأنه يأتي بعدوانه وبضربه وبقوته، فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله عليه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.